يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكر فضيلتكم أن ابتغاء الرزق عند غير الله أنه جائز ولكن ينقص التوحيد، كيف يبتغي؟ السؤال ما قلنا طلب، نقول السؤال، سؤال الناس بحاجة ينقص التوحيد.